الذي ينسب خطا الى عطاء ضعيف، وكل اعتراضه وبالمناسبه يقول قرر الحاكم او قوي عند الحاكم. قوي عندك يا اخي لم يقوى عند جمهور الامه، لم يقوى عند علي بن المديني، ولم يقوى عند ابي مسعود جامع اطراف الصحيح، ولم يقوى عند العيني، ولم يقوى حتى عند ابن عبد الهادي بعد ذلك الى اخره، لم يقوى عند جمع كبير من السابقين واللاحقين وكل متقدمين على خلاف ذلك الا البخاري، وليس ملوما كما اسلفت، هذا لا ينقص من مرتبته شيئا. على كل فليقوى عند الحافظ، اذا كان يقوى عندك فقل ليس قوي عندي، وحينئذ ينفتح الموضوع الى يوم القيامه، ولا بد له من حسم. والحسم هو انه اذا كان مثلا يقوى اقوى ويقوى عندك ويقوى ما قوى عندي باصبح موضوعا خلافيا لا يجوز ان تبنى عليه حتى حكم شرعي في في في في, في الاستنثار والحيض والنفاس، دع عنك امور عقائديه. فاذا سقط هذا، هكذا تقضيها ضروره الشرع والعقل. لكن خروجا من الخلاف في مساله حديثنا هذا الثاني الذي اثبتنا كذلك بما ذكرنا من نقول الائمه، وهذه ربما لم يتعرض لها احد من قبل لكنها موجوده في بطون الكتب، استخرجها. نخرج من هذا الخلاف، وان الحديث ايضا باطل وليس هو حديث ابي الاشعب، عنه انما الاشعب قال حدثنا ابو الجوزاء او غيره، وسقطت او غيره على مسلم ابراهيم او ظنها وغيره فاسقطها، لا قيمه لمن يسمى مجهولا. على كل فهذا الحديث ليس صحيحا ايضا، ولكن خروجا من الخلاف واستباقا لاعتراضات المؤمنين بعصبة الإمام البخاري وقداسته، نفترض جدلا خلاف الحق المبين أن لفظ كان لا ترجل لتسويق الحاج منقولة عن ابن عباس نقل تواتر، وإنها في حكم المرفوع، وإنها وهي معصوم، ونتعامل معها كأنها نص قرآني منزل أو لفظ حديث نبوي منقول بالتواتر. بالرغم من ذلك، بالرغم من بطلانه في معتقدنا بعد نفتة التفرد منه ذلك، فلننظر ماذا يفيد هذا النص. كان اللات رجلا يلت سويق الحاج فقط لا غير. أولا أنه ليس فيه تصريف الرجل بأنه صالح صاحب كرامات أو أنه طالح ذو أحوال شيطانية أصلا. اثنين، ليس فيه ذكر لموت أو قبر أصلا إطلاقا. ثلاثة، ليس فيه بيان لماهية الحاج في القصة، أهم حجاج بعمد اللات أو إلى غيرها من الطواغيت، أم هم حجاج بيت الله الحرام؟ وهذا هو الذي يتبادر الذهن عادة ولا ننكره. وحتى في هذه الحالة ليس هناك ما يرجح أنهم من أهل التوحيد على ملة إبراهيم وعهد إسماعيل قبل اتخاذ الأوثان والأصنام، أو من الحجاج المشركين بعد ذلك، فهذا هو كل ما جاء فبعد ذلك. فإذا ليس فيها أي شيء من هذه الأمور التي بنى عليها الشيخ عبد الوهاب من تبعه قصورا في الهواء، فاقبض على هذا بيد من حديد. فهذا هو كل ما جاء عن حبر البحر عبد الله بن عباس، إن كان جاء عنه أصلا سلمنا بذلك من باب الجدل، وإليك ما جاء عن أبي الجوزاء على الصحيح، وهو فصل الخطاب في الواقع في مجموع الفتاوى لابن تيمية. وهذا من عجائب تقدير الله أن يحفظ ذكر عن طريق ابن تيمية في المجلد 27 صفحة 357. قال سليمان بن حرب، وقال سليمان بن حرب، فهو يشير إلى كتاب سليمان بن حرب أظنه مفقودا، إما تفسير وإما جزء، وقد فقدت كثير من الأجزاء، لكن حفظ الله هذه الجزئية لأن الله تعهد بحفظ الذكر، فإن كان هذا بالذكر المحفوظ هذا هو. قال سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال اللات حجر كان يلت السويق عليه فسمي اللات، حجر كان يلت السويق عليه فسمي اللات، وهو في الدور المنثور كذلك منسوب إلى عبد بن حميد. هكذا النص موقوفا على أبي الجوزاء. سليمان بن حرب محمد بن زيد من أحفظ وأثبت الأئمة بإجماع، وعمرو بن مالك النكري هو راوية أبي الجوزاء المعتمد، وإن شككت فذهب إلى الشامل أو تصفح تحت اسمه ستجد عن أبي الجوزاء عشرات الروايات، بعضها معتمد وبعضها رواه ضعاف فلا يعتمد. فلابد من ترجيح الوقف أنه موقوف على أبي الجوزاء وليس مرفوعا لابن عباس، ولا حتى كما توهم البخاري، وحتى لفظ البخاري يختلف عن هذا اللفظ، لفظ البخاري عن رجل وهذا عن حجر. فإذا على الأقل عن أبي الجوزاء هذا اللات حجر كان يلت السويق عليه فسمي اللات. فإذا هذه إذن الثابت عن أبي الجوزاء بدرجة معقولة من الثبوت. وجاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية أيضا مجلد 27 صفحة 357، وكذلك رواه ابن أبي حاتم عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال كان يلت السويق على حجر فلا يشرب منه أحد إلا ثمن فعبدوه، وهو فتح الباري بن حجر كذلك، وخرج ابن أبي حاتم عن طريق عمرو بن مالك إلى آخره، وكذلك في الروايات التفسيرية فتح الباري نفس الشيء. وبعد طول البحث الأخ أبو سفيان يعيننا في هذه فهو خبير في رجوع المصادر، فلم نجد مع طول بحث لم نجده في تفسير ابن أبي حاتم، فلعله في الأجزاء المفقودة، ولم نجد تمام إسناده أصلا في أي مكان في العالم، ولا نشك أنه كذب باطل لأن كارة متنه الشريعة، هذا الذي يسمن منه الناس فورا بشكل عجيب معجزة خارق، ونشهد على بطلانه بشهادة الله الذي تكفل بحفظ الذكر.

أن تدرك مدى الخطأ الفاحش عندما يظن الفرقة الوهابية أنهم أن العبادة إنما حصلت بكون ينادون أو يستغيثون أو اعتقادات معينة لا تتنافى مع توحيد الأسماء والصفات والألوهية، وإنما هي تعميمات شاطحة، وقد يكون بعضها يتلافى عند بعض الناس، يوجد لا شك شرك أكبر. ليس هذا هو مناطق، وإنما لابد أن يكون هناك اعتقاد يتناقض مع ما يستحق الله تعالى من الأسماء والصفات والوحدانية، وفصلنا هذا في كتاب التوحيد ما فيه الكفاية. حينئذ يكون تسمى الأفعال عبادة، أما صرف العبادة يعني النداء والصراخ والانبطاح والسجود فهذا سنناقشه، هذا قد يكون عبادة وليس عبادة، هو مجرد صرف لا معنى له، وإن كان صرف العبادة بحق فهي تلك التي بنيت على اعتقاد معين هو في نفسه شرك أكبر. وما ذكر من الصالحين والملائكة كله غير صحيح، لا لم يكن العرب يعتقد الملائكة هي الكائنات الروحانية التي خلقها الله وأنهم عباد مكرمون، بل يعتقدونها بنات الله، وذكرنا هذا في كتاب التوحيد وفصلنا، ولهذا تهرب من مناقشة هذه التفاصيل. وكذلك من يسمهم الصالحين وذكروا أمثال المسيح، ليس هذا معتقد نصارى في المسيح، ليس هو رجل صالح بل هو كائن إلهي وابن الله، وإن تجسد بشرا إلى آخره من نظريات مختلفة التجسد، لكن العبادة له لأنه كائن إلهي وليس لأنهم ينادونه ويستغيثون به فقط. فهذا كلها مصادرات على ما سيأتي بعد ذلك. على كل نستمر في موضوعنا بالنسبة لموضوع اللات حتى نبين أن هذا لا علاقة له، ولا يمكن يتصور منه أن زعم شيخي أن هذا هو الرد القاطع أنه قاطع. فمثلا ذكرنا إذن أن أحسن ما يمكن جمع به بين الروايات في نص متماسك إلى حد ما هو أن اللات هو الساد الذي كان يقوم على آلهتهم، كان يلت السويق فيطعم الحاج أو المرة، فعكف على قبره ثم سمي الصخرة التي كان يلت عليها باسمي. ولم يذكر لنا في هذه الروايات ما هو مسوغ الذي جعلهم يعبدونه، لأن لابد أن يكون مسوغ، ما هو المسوغ، ما هي صفات هذا اللات أو هذا الرجل إن كان صح هذا أصلا، مع أن هذا في الأرجح باطل لا أساس له. فهناك قصة ذكرها الأخباريون قد تلقي على ضعفها بعض الضوء على هذه المسألة، فمثلا منها ما ذكره السهيلي في الروض الأنف أن بعد ذكر قصة عمرو بن لحي الخزاعي، وهذه جاءت منها أشياء النبي صلى الله عليه وسلم متواترة يقينية، أنه اتخذت العرب ربا لا يرتجع لهم بدعة ليتخذوه شرعة، لأنه كان يطعم الناس ويكسو في المنقس الفرب وما نحر الموس 10,000 بدنة وكسع 10,000 حلة بغض النظر عن صحة هذا المخالف، حتى قيل إنه اللاتي الذي يلت السويق الحجي على صخرة معروفة تسمى صخرة اللاتي، هذا قول. فإذا هذا مؤيد لكلام أبي صالح أن هذا ساد المسدس الآلهة. وهناك رواية أخرى تختلف شيئا ما عن ابن عباس أن اللات طبعا بدون إسناد إلا فاكي، فالله أعلم بهذا الإسناد ظهر أنه مكذوب، أن اللات لما مات قال لهم عمرو بن لحي إنه لم يمت ولكنه دخل الصخرة فعبدوها. كيف يدخل إنسان الصخرة؟ معناه كائن إلهي يعني حلف الصخرة، كائن روحاني علوي أو سفلي، فعبدوها وبنوا عليها هذا. فإذا فيه صفات معينة تقتضي الألوهية، وأعتقد العرب يجب أن يكون هكذا صفات تعد الألوهية بالتعريف الصحيح. ومهما حرص أبو سفيان على العبث بلفظة ألوهية وربوبية على عبثه، فقد أقمنا البرهان القاطع عند مناقشة آية التمانع وآية الفساد وآية لم تغوا للعرش سبيلا إلى ذي العرش سبيلا، بينا أنه لا يجوز شرعا ولا لغة أن تستخدم لفظة ألوهية بمعنى عبودية، وأنه يستخدم بالمعاني التي نص عليها القرآن، إما مشاركة في الجنس والنوع الإلهي، وإما التصرف في الكون على وجه الاستقلال، وإما مغالبة الله والإفلات من قبضته، وهو يقضي أن قدر لا نهائية حتى لو كان مخلقا محدوثا، مخلوقا محدوثا، هذا الكائن الذي يغالب الله مثل إله الشرع عند بعض المجوس يجعله مخلوقا، وما سوى ذلك من مزاعمه عن الصالحين ليس له معنى، ولم يكونوا يعتقدون هذا أصلا، وليس هذا في أذهانهم أصلا، ولا تدل الرواية عليه أصلا، فليس هو قاطع ولا مقبل هو منقطع. كذلك هناك روايات أخرى، مثلا أنه لما مات قال لهم عمرو بن لحي أنه لم يموت ولكنه دخل الصخرة فعبدوها وبنوا عليها بيت، نفس الشيء. إذن هذه كلها ترجح إن الذي كان في دول العرب أن عمرو بن لحي بن قمع بن خندف هو الذي اخترع قصة دخول ذلك الرجل في الصخرة بعد فقدانه بدون أثر أو موته وفقدان بدني. فاللات في قال الرواية إذن ليس برجل صالح، إنما في الأرجح ساد مسد الآلهة، مشرك كافر، وعلاده هو أعدى الأقوال وأجمعها للروايات التاريخية المتناثرة المتبعثرة. فعلى كل حال هذا لا يستعف القول بأنه الخرج صالح، ولا يستعف القياس عليها بقبور الصالحين عند المسلمين، وإنه حينئذ عندما نأتي المسلمين سنأتي عند العبادة ينظر ما هو المعتقد في هذا المقبور،